مؤسسة البراق للإنتاج الإعلامي تقدم. إذا ما حل المساء وأسدل الليل ستاره، هاجت بي الذكرى وجادت العين بمائها، ففقدك ثلم غائر وفراقك حقا موحش، والجرح في أضلعي خانق معشش. أخي ورفيقي وخلي، بزفرات القلب أرثيك، وبحشرجة الصدر أنعيك، وبأنين الفؤاد أبكيك، وحق لعيني بكاؤها، فقد غاب أنيسها وارتحل حبيبها، وطار نحو العلا قريرها وخليلها. فيا راحلا عنا سلاما سلاما، وعند إلهنا يطيب بنا المقاما، وعند إلهنا يطيب بنا المقاما. يا راحلا عنا إلى علو السماء، متواضيا بالمسك عبق والدماء، الريح مسك والنسائم عنبر، والوجه شاع وقد بدا منه الضياء. يا أيها المطل المسجى بيننا، والروح في القنديل بين الأولياء، القلب بعدك صامت متوجع، والدمع يكتب من مآقنا الرثاء. يا راحلا للخلد حيا باسما، لم تسمع الآهات منا والبكاء، خفقت لك الأضلاع شوقا عارما، وتهادت النبضات تنطق بالدعاء. يا راحلا لله فاستبشر بنا، والله كم نشتاق يا صاح اللقاء، عهد علينا أن نصون جهادنا، نمضي ونسرع في دروب الأنبياء، نمضي ونسرع في دروب